بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وفي كلام الوحي والمنطوق، وفي كلام الوحي والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل، وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل، دلالة اللزوم دلالة الفعل المطلق، دلالة اللزوم مثل ذات إشارة كذاك لما آتي لما آتي. فأول إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم، دلالة الإماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه، أن يقرن الوصف بحكم إن يكون لغير علة يعبه من فطن، وغير منطق هو المفهوم منه الموافقة قل معلوم، يسمى بتنبيه الخطاب وورد فهو الخطاب اسم له في المعتمد. هذا لعله صعب شوية بداية بداية تكلم عن المفهوم. كم ترى ندرس على الشيخ يعني يمكن توقف عند غير منطق إنه مفهوم، يعني انتهى بالكلام على المنطق وبدأ بالكلام على المفهوم. نقف هنا إن شاء الله غير المنطق. يعني نأخذ 1 2 3 4 5 6 جيد، انتهى الكلام الآن هنا وغيره. نعم، بدأ بالكلام على المفهوم. طيب، وفي كلام الوحي والمنطوق هل؟ نحن قدمنا أن المنطوق هو ما دل عليه له في محل النطق بأن كان يدل عليه مطابقة أو تضامنا، وهل المدلول التزامي من المنطوق أم لا؟ هل ما دل عليه له التزاما من المنطوق أم لا؟ قيل مفهوم، وعلى ذلك لا إشكال جميع المدلولات الالتزامية مفهومات، وقيل بالتفصيل بعض المدلولات الالتزامية مفهوم وبعضها منطوق، ويسمون ما كان منها منطوقا منطوقا على صريح، ما كان منطوقا يسمونه منطوقا على صريح، بعض المدلولات الالتزامية يسمونه منطوقا على صريح، والمراد به ما دل بالاقتضاء أو الإشارة أو الإيماء الالتزام إن شاء الله وأقسامها من سبيل الصريح. نعم، فيه قد دخل. نعم، وهذا هو اللي هو طريقة ابن الحاجب، جعل هاي الثلاث منطوقا لكنه منطوق غير صريح، يسميه منطوقا على صريح. وأما البيضاوي فلم يفرق بين المفهوم الالتزام وجعلوا كل بين المدلول الالتزام وجعلوا كلا من باب المفهوم. والآمدي جعل هاي الثلاث واسطة ليست منطوقا ولا مفهوم، واسطة بين المنطوق والمفهوم الالتزام. نعم، المدلول هاي الثلاث دلالة الاقتضاء والإيماء ودلالة الإشارة كما سنذكر إن شاء الله. وفي كلام الوحي والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل، وهو دلالة اقتضاء أن يدل. نعم، المنطوق غير الصريح لا تقسم، أولها دلالة الاقتضاء وهو دلالة الاقتضاء، وتعريفها أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم، أن يدل لفظ دلالة اللزوم يعني دلالة الالتزام على تقدير محذوف لا يستقل الكلام دونه إما صدقا أو صحة. وإيش تقولت هو توقف صدق الكلام أو صحته على تقدير محذوف. توقفه هذه دلالة إيش؟ دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء هو توقفه توقف صدق الكلام، صدق الكلام أو صحته، أو صحته على محذوف، على تقدير محذوف، على تقدير محذوف. وتوقف صدق الكلام أو صحته، صدق الكلام أو صحته على تقدير محذوف. محذوف. نعم، توقف الصدق كحديث مثلا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان واستكرهوا عليه، هذا كلام من لا يتخلف كلام الصدق. ومع ذلك نحن نشاهد الأمة تنسى وتخطئ وتكره، إذا لا بد من تقدير محذوف حتى يكون صادقا، معناها رفع عن أمتي إثم إثم الخطأ والنسيان واستكرهوا عليه، الإثم مرفوع عن أمتي. نعم، نعم. ومن كذلك حديث اليدين كل ذلك لم يقع، أقصرت الصلاة أم نسيتها يا رسول الله؟ قال كل ذلك لم يقع. قال له بل بعض ذلك قد وقع. قال بل وقع بعض ذلك يا رسول الله. فالتفت النبي صلى الله عليه الصحابة وهو يقول نعم. حق ما يقول. قال أصدقت من الذين؟ قال نعم. قال نعم. إذن معنى أنه وقع البعض. معنى كل ذلك لم يقع نقدره في ظني حتى يصدق الكلام. كل ذلك لم يقع أي في ظني. لابد أن نقدر محذوفا. والذين قدروا مثلا بل قد وقعت الشريعة. قد وقعت الشريعة. بعضهم قال قد وقعت شريعة. كل ذلك لم يقع. قال بل بعض ذلك قد وقع. أي وقعت شريعا. يعني تشريع مثلا من النسية. لكن وقع بعض ذلك هو من كلام ذي اليدين. اليدين. ونفس المنفى أن يكون قصر. أن يكون قصره. أو أن يكون نسية. وهو وقع في علم بعضه. ووقع نسيان. لكن ما وقع في ظنه. كان يظن أن صلاته كملت. هكذا. هو تقدير الصحة كقوله تعالى وسأل القرية القرية معنى الأبنية المجتمع على يتعلق بها مستحيل تعلق سؤالي بها عادة إذا أسأل أهل القرية وقدروا أهلها حتى يصح الكلام مجاز بالحذف نعم مجاز الحذف نعم هناك من قال على أن بما أن النبي هو الذي يسأل يمكن أن ينطق الله لا القرية قالت نعم عجازا هذا يقول نعم. من يمنع المجاز من يمنع المجاز نعم نعم ومن يمنعه ما يقول يريد أن ينقض جدار يريد أن ينقض الإرادة يقول هذا سمع في اللغة العربية أنهم يطلقون هذا ويريدون بها السقوط إيه نعم هكذا إذا يكون خلاف الفضي وعلى يكون خلاف الفضي نحن لا شك أن الإرادة لها معنى وهو القصد وتكون من من من من, من العقل من القصد وتكون من الحواء كيف الإرادة تستعمل بمعنى القصد قصد الشيء وهذا يكون من الحيوان تستعمل بمعنى القصد بمعنى القصد نعم وهي تكون من الحيوان نعم خاصة وهذه تكون من الحيوان خاصة تكون من الحيوان خاصة نعم أراد الشيء للحيوان يقول هو الجسم النامي المتحرك حساس المتحرك الحيوان هو الإنسان وبقية فرد الحيوانات الحيوان فقط عارفونه الجسم النامي حساس المتحرك بالإرادة نعم وقد تأتي بمعنى الميل قد تأتي بمعنى الميل جدار يريد أن يقضى معنى مال للسقوط ماله فقط بمعنى الميل نعم وهذا معنى ثاني سميه حقة أو مجازا الأمر سهل يشعر الاصطلاح نعم جميل نعم وهذا يقال مثلا باستعمال الأسد في الشجاع هناك استعمالان لهذا اللغة أحدهما هو الراجح ولا يحتاج لقرينة والثاني مرجوح يحتاج لقرينة المرجوح قلت سمي حقته ولا مشاحة نحن نسميه مجازا للتمييز بين الأقسام وهذا وجه الاصطلاح التمييز بين الأقسام لأن الشأن أن كل قسم يميز باسمه قال ما كان هناك أعمى يمنع المجاز نعم فقال له كيف تجب أن قوله تعالى فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي يصدق نعم هي قصة غريبة مع أحد الشناقطة مع أحد علماء الحرمي ليمنع المجاز وسمع أن الشنقيطي هذا يقول بالمجاز في القرآن فحاولت أن يلقاه فلقيه قال بلغني أنك تقول أن المجاز في القرآن وكان من الصدفة أن الشيخ السائب أعمى لا لا عمل بصري قال له نعم قال له كيف تقول ما دلك على قال له يا سيدي قل لي ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا صحيح هذه ما معنى أعمى فرزع توقع الشيخ إنه سيكون أضل سبيلا في الآخرة ومن كان فيها أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا قال له إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور قال معنى هذا معنى ثاني غير هذا نعم قطعا معنى ثاني وسميه حقا مجازا هذا اصطلاحه لا مشاحة في الاصطلاح يقول ان ان ان ان ان الاختلاف في الاصطلاح ليس من شيء المحققين نعم يتفق المشاحة في الاصطلاح مع الاتفاق على المعنى ليس من شيء المحققين الاختلاف في الاختلاف في الاصطلاح الاصطلاحي او المشاحة في الاصطلاح مع الاتفاق على المعنى مع اتفاقي على المعنى. ليس مشيا من المحققين. مع اتفاقي. مع الاتفاق في المعنى. مع الاتفاق في الاتفاق في المعنى. نعم. ليس مشيا من المحققين. صحيح. أحمد أنا أتفق على أن هذا معنى خال. هناك معنى آخر. سميه ماشي. سميه كل من معاني ماشي. فلا مشاحة في الاصطلاح. نعم. وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ نص على ما دونه لا يستقيم. معنى على ما دونه على تقدير لفظ آخر. لو لم يقدر لما صح الكلام أو ما صدق. صحيح. نعم. دلالة اللزوم يدل على دلالة الالتزام. نعم. مثل ذاتي إشارة. كذلك من المنطوق غير الصريح. ذات الإشارة أي دلالة الإشارة. وسيعرفها. نعم. إشارة كذاك لما آتي. آتي. لما. لما. مبتدأ. قصره للضرورة. أصل لما. خاصة المادة الطائرة مجمع عليه والعكس بخلفه يقع. نعم. كذلك الإماء معنى الإماء مبتدأ وآتي خبره. وكذلك معنى الإيماية آتي كذلك أي حالة كون من دلالة الالتزام. آتي كذلك في دلالة الالتزام. يعني يكون يدل بدلالة الالتزام. أي يدل له على ما لا يستقل دلالة اللزوم. نعم. الإيماء آت حركة كذلك أي دل بالالتزام دل بالالتزام فأول إشارة لفظية لم يكن القصد له قد علم أول وهو دلالة الإشارة ذكر قسمين دلالة الإشارة ودلالة الإيماء فأول إشارة له لما لم يكن القصد له قد علم أول هو القسمين اللذين ذكر دلالة الإشارة ودلالة الإيماء الأول من هو دلالة الإشارة هو دلالة اللفظ على معنى بالتبعي لا بالأصالة دلالة اللفظ على معنى بالتبعي دلالة اللفظ على معنى بالتبعي لا بالأصالة يعني لا بالقصد الأول لا بالأصالة. مثاله قوله تعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ليلة الصيام هذه تصدق بآخر جزء منها ليلة الصيام لأن آخر جزء قبل الفجر ما هو ليلة الصيام معناه أن يباح مقاربة الأهل في أوله وفي وسطه وفي آخره حتى لا يبقى إلا حتى يكون ذلك في الجزء الأخير المقارن للفجر لأن كل هذا من ليلة الصيام أليس كذلك؟ بلى يفهم من هذا جواز الإصباح بجنابة لأنه إذا جاز له أن يجامع في آخر جزء قبل الفجر معنى أنه يمكن أن يتأخر الغسل حتى بعد الفجر هذا لم يستقل له الكلام له ما هو دال عليه بالأصالة لكن يفهمه بالتبع ومنه أخو علي كرم الله وجهه أقل مدى الحمل من الآيتين والولد ترضع عن ولدنا حولين كاملين وحمله وفصاله بهذول الشهر لأن الحمل إذا نزعنا أمد الفصال وهو حولين كاملين من مجموع الحمل والفصال تبقى ستة أشهر وهي أقل من الحمل هذا لا يستقل الكلام إنما يستقل لبيان الأمدين لكن يؤخذ بالتبع نعم ويؤخذ ومثله أيضا بأكل حال الشمل يقول الشمل لا يعترض المثال إذا قد كان بعضه الاحتمال رواية الحديث ليس صحيحة بل قيل أنها موضوعة كيف حديث يؤخذ منه قلت إيش مثال مثال ناقصة عقل ودين قالت كل إحداهن شطرة عمرها لا تصلي هي لفظ شطرة قيل قاعدها موضوعة نعم كل إحداهن الليالية الليالية لكن على نريد المثال يقول الشيء لا يعترض المثال سيأتيك في آخر اللون يقدك في الفرض والاحتمال المثال التوضيح على هذه اللفظ شطرة دينها هذا يؤخذ منه أن أكثر أمد الحيض نصف شهري أكثر أمد الحيض نصف شهري الشطرة النصف تمكث إحدى من الشطرة عمرها لا تصلي مع هذا النصف لماذا قلنا أكثره النصف قلنا أن هذا خرج مخرج الذنب لهن صحيح ذنب لهن لو علم الله تعالى أنها تمكن أن تحيض أكثر لا ذكره فالاقتصار على النصف على أنه أكثر ما يمكن أن تصل إليه أن تترك الصلاة به نعم لأنه سيق على الذنب فلو علم الله أنها تمكن أن تحيض أكثر لذكر ذلك نعم دلالة الاقتداء ودلالة اللزوم أو الإشارة. هذا الإشارة من اللزوم. هذه كلها من دلالة الالتزام. هذه كلها من دلالة الالتزام. الاقتضاء والإشارة والإمام من دلالة الالتزام. وهي مفهوم غير صريح. منطق غير صريح. نعم. دلالة الماء. فأول إشارة اللفظ للماء لم يكن القصد له قد علم. يعني له. يعني بالتبع. يفهمه معنى. بالتبع لكن ليس بالأصالة. نعم. دلالة الإماء والتنبيه. الفن يتصل ولا ذويه أن يقرأ الوصول حكمي إن يكون غير علة أي سيكون إن شاء الله في مسلك العلة مسلك الإمام من يقرأ أن يقرأ الوصول حكم إن يكون غير علة يعيبه من فاطئ يعيبه فاطئ مثلث ويقول لنا يقول لنا يعيبه لا يعيه يعيبه من فاطئ نعم شوف وقال دلالة الإماء نعم دلالة الإماء أن يذكر في الكلام مع حكم وصفه يذكر في الكلام مع الحكم وصف لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم علة لذلك الحكم لعبه الفطين أي العاقل لعبه الفطين أي العاقل الفطين لعبه الفطن أي العاقل المراد من الفطن العاقل العارف بكلام مثله فطونة نعم وقعد مثله نعم فطينة وفطنة وفطن مثله قال مثل هذا لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان قال يحكم الحاكم بين اثنين قال وهو غضبان زاد هذا الوصف لو لم يكن هذا الوصف الذي زاد هو علة المنع من الحكم لما كان لك فيه فائدة صحيح وكلام الشارع كله فوائد إذن نأخذ نقرره علة صون للكلام عن الحشو وعدم الفائدة هكذا كان يدل بالالتزام على علة لأنه يلزم منه محذوره وهو الحشو في كلام الشارع وهذا لا يكون هذا هو وجه دلالة الالتزام به لأنه لازم على اعتباره علة ممنوع وهو كونه ذكر في الكلام ما لا يدخل له في الكلام معنى ما لا علاقة له بالكلام يعني مثل الأوصاف ونعم هذا لا يقول هو هذا يقول البلغاء ولا يفعل من فضل عن كلام الشارع نعم كيف إن شاء الله وغير منطق غير منطق هو أن يقرن الوصف بحكم إن يكون لغير علة يعيبه من فضل جزاكم الله خير إن شاء الله طيب غدا إن شاء الله ممكن نأتي بالحاسوب أنا 10 ممكن بقي 18 صفحة 18 صفحة ممكن في يوم مجموع 28 صفحة ها؟ ممكن في يوم واحد ممكن إذا بكرنا قليلا انتم ان شاء الله غدا في البيت مو موجود ان شاء الله هذا الاسبوع ان شاء الله وياك